بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيهان. الأول: اعلم أن ما ذكرنا هنا من أنه اشترط في التناقض بين النقيضين إيجاد اتحاد الزمان حق صحيح لا شك فيه، وبه يظهر غلط كثير علماء الأصول في قولهم المتواترات لا تنسخ بأخبار الآحاد. الثابت تأخرها عنها، مع أن خبر الواحد المتأخر عن المتواتر لا يناقضه لاختلاف زمانهما، وكلاهما حق في وقته. هنا أراد المصنف أن ينبه على مسألة مهمة. أولا، تقرير أن التناقض لا يتم إلا باشتراط اتحاد الزمان، فإذا اختلف الزمان فلا تناقض. فإذا اتفقنا على هذا الشرط ستأتي مسألة في علم الأصول في باب النسخ: هل ينسخ المتواتر بالأحد أم لا؟ فالمصنف يقول إن هذه المسألة، وهي إن المتواتر ينسخ بالأحد، جائز بلا شك عنده، وهذا التحقيق عند المصنف خلافا لجمهور الأصوليين. لماذا؟ قال: لأن المتواتر حكمه ثابت في زمان، والآحاد حكمه ثابت في زمان، يبقى لم يتحد الايه؟ الزمانان. ومدام ان الزمان اختلف يبقى لا تعارض ولا تناقض، وحيث ان لا يوجد تناقض يبقى ما فيش ايه؟ اي مانع ان ننسخ المتواتر بالاحاد. هذا تقرير ما اراده المصنف، لكن نريد ان ننتبه اولا ان النسخ لابد فيه اصلا من التعارض، ولابد فيه من اختلاف الزمان، لأن النسخ فيه رفع للحكم المتقدم. فمثلا في مسألة استقبال القبلة، فعندنا حكم ثبت في المدينة وهو وجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة، هذا حكم ثابت. ثم يأتي بعده بزمان فترة يأتي الأمر بترك استقبال بيت المقدس ووجوب استقبال البيت الحرام، المسجد الحرام. فتلاحظ أن الحكم الأول ثابت في زمان متقدم، ثم يأتي بعده في زمان آخر خطاب آخر يرفع حكم الخطاب المتقدم. ولما قلنا ان الخطاب الثاني حكمه رفع حكم الخطاب المتقدم لوجود التعارض، لان ما ينفعش ان يجي يقول لي يجب عليك ان تستقبل بيت المقدس لا يجب عليك أن تستقبل بيت المقدس. لا يجوز ولا صح أن يقول ليس لك أن تستقبل البيت الحرام ويجب عليك أن تستقبل البيت الحرام. فلما وجد هذا قلنا إن الحكم المتأخر ناسخ أي رافع للحكم الإيه المتقدم، أي تعلق الحكم المتقدم رفع بثبوت الحكم المتأخر بالخطاب المتأخر. فلما فيش أصلا تعارض ده مش هيبقى نسخ، هذا سيكون تخصيص، والتخصيص لا تعارض بين العام والخاص أصلا، لأن التخصيص بيان والنسخ رفع، ولا يرفع إلا مع وجود الإيه التناقض إذا أثبتت الحكمين، لأنك تقول إني أردت الحكم الأول ثم بعد ذلك بالخطاب الثاني يرفع، تقول الذي أردته هذا أن يتعلق بك رفعته الآن، لكن التخصيص لا، ده بيان. ولذلك تيجي تقول كده جاء الطلاب إلا زيد، فإلا زيد ده مبين أنك لم ترد إدخال هذا الخاص في اللفظ الدال على العموم في قولك الطلاب، لكن ما ينفعش تيجي تقول إيه إلا زيد ده ناسخ. ليه؟ لأن أصلا هذا الذي قلته أردت بيان ما تريده الآن، فما فيش أصلا اختلاف الأزمنة. ولذلك أصل النسخ لابد فيه من التعارض والتناقض، ولذلك ما ينفعش أن أنا أجد الوقت وصلي إلى المسجد الأقصى. ليه؟ لأن هذا الحكم الثابت في الزمن المتقدم رفع بالخطاب الثابت في الزمن الايه المتأخر. ولذلك الفرق بين النسخ والتخصيص هو الايه ان النسخ رافع وان التخصيص بيان. فالمصنف اراد هنا ان يذكر مسألة، هو قال ان التناقض لا يتحقق الا باتحاد الزمان. ايوه صح. طيب خلاص انا دلوقتي عندي مسألة مرتبطة بحكم ثابت في زمان، ثم جاء بعد ذلك حكم آخر في زمان آخر، ومفيش تعارض بين الأمرين بين الحكم المتقدم والحكم المتأخر، وبالتالي أنا سأعمل بالحكمين بالحكم المتقدم والحكم الايه المتأخر، وهذا يكون نسخا. نجي نقول لا، هذا ليس بنسخ، هذا يكون إذا كان يعني منشئ لحكم جديد يبقى ده مجرد إيه حكم جديد، إنشاء حكم جديد كما سنعرف الآن. ولكن استحضر معه ونحن نقرأ الفرق بين التخصيص وبين النسخ. النسخ يشترط في الرفع، وإن التخصيص لا، ده بيان وليس برفع. فالمصنف قال لما كان الأمر كده يبقى يجوز ان احنا ننسخ المتواتر بالاحاد. ليه؟ قال لان اختلاف الزمان ده يثبت ان لا تعارض بينهما، وبالتالي المشكلة ما يجب علينا ان نعمل بحديث الايه الاحاد. قال فقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية. فهذه الآية تدل على أن في هذا الوقت وهذا الزمان حرم الله عز وجل هذه الأشياء، وثبت هذا في الزمان المتقدم. قال إذ أنزل بعده، أي بعد هذا الحكم بسبع سنين، تحريم الحمر الأهلية بخيبر، وهذا ثابت بإيه؟ بحديث الأحاد. فلا يكون تحريم الحمر الطارئ بعد الآية بالسنين مناقضا لها. بيجي الاول بيجي بيقول لي الايه الاولى بتقول لي ان في هذا الزمان لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعم اي طعم الا ان يكون على طعم لا طعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. وذكر ان هذه هي المحرمات. ثم ياتي بعد ذلك بالسبع سنين وياتي الخطاب ان الله عز وجل حرم عليكم الحمر الاهلي. هل هناك تعارض بينهما حتى نقول ان هذا يعني لا نعمل به؟ لا مفيش تعارض، مفيش ايه تعارض، لكن هي القضية هو ده نسخ ولا ليس بنسخ. قال فالآية الصادقة في وقت او في وقتها والحديث او احاديث تحريم الحمر الاهلية ثابتة ايضا والصادقة في ايه في وقته. قال فتبين ان التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز نسخ المتواتر باخبار الاحاد الثابت تأخرها ايه عنه لعدم المنافاة مع اختلاف الزمان. خلاص ما دام ان مفيش اصلا منافاة بين الحكم الاول والثاني لاختلاف الزمان يبقى اصلا لا نسخ. ده من باب ورود حكم فرفع حكم المرأة الاصلية، لان الآية الاولى بتقول لي انت لا يحرم عليك في هذا الزمان الا هذه الاربع ايه اصناف. خلاص يبقى الاصل في الايه الاشياء الحل او براءة الذمة، يبقى الاصل اني ان ذمتي بريئة لاني حتى احرم هذا الشيء فلابد ان يأتي الدليل المحرم. فما كانش عندي في الوقت ده دليل يحرم الحمر الاهلي. ثم جاء بعد ذلك دليل بالاخبار او باحاديث الاحاد تقول ان الله عز وجل حرم عليكم الحمر الاهلي، يبقى ده انشاء حكم جديد رافع للبراءة الاصلية، والبراءة الاصلية غير الحكم الثابت بالمتواتر، لان رفع البراءة الاصلية لا يكون ايه لا يكون نسخا اصطلاحا. وبناء على هذا هذه المسألة ليست هي محل النزاع هنا، لان هذا ليس بنسخ حتى نستدل بهذه على ان المتواتر لا ينسخ بالايه بالاحاد. ثم ان نظرة القائلين بان المتواتر لا ينسخ بالاحاد مش من اجل وجود التناقض، اللي هم اصلا يقولون ان النسخ اصلا لا يكون الا بالمساوي او بالاقوى، بناء على مسألة عندهم قد تكون صعبا او خطأ مش دي القضية، لكن اقصد ان دليل المستدل على عدم نسخ المتواتر بالاحاد ليس موقوف على هذا الايه الامر الذي يذكره المصنف. يعني ليس مبنيا على جواز العمل بحديث الاخبار او حديث بحكم المتواتر وحكم الاحاد، لانك لو عملت بهما لا يكون نسخا، هذا يكون اما ان يكون من باب يعني انشاء حكم جديد اثبات حكم جديد مع الاحكام الايه الاخرى، وهذا لا يكون نسخا. قال وقد اوضحنا هذا في كتابنا اضواء البيان في سورة الانعام. واضواء البيان طبعا تعرفونه وهو من الكتب المشهورة عند طلاب العلم. في سورة الانعام في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الآية، قال وقد غلط في هذه المسألة جماهير علماء الأصول. هذا ما ذهب إليه المصنف لا حرج، هذا غلط يعني عنده هو، لكن لا يلزم أن تكون هذه المسألة غلط عند غيره. فبالتالي لا يأتي الطالب ويقول وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جمهور علماء الأصول قد غلطوا في هذه المسألة. لا، قد يكون المصنف هو الذي قد جانبه الصواب، وقد يكون هو المصيب، ولكن إذا قلت أن ما قاله مجانب للصواب أو أن قوله صواب يبقى لابد أن تقول هذا الكلام بناء على ايه؟ على علم عندك، فتعرف الفرق بين الناسخ وبين المخصص وشروط النسخ وشروط التخصيص، وتدرس هذه الاشياء، بعدين تبدأ تقول نعم ما قاله المصنف رحمه الله هو التحقيق، او ان ما قاله يعني غيره اولى منه. قال التنبيه الثاني: قد علمت مما ذكرنا في التناقض ان الكلية الموجبة يتحقق نقضها بالجزئية السالبة، لان نقيض الكلية الموجبة سالبة ايه؟ جزئية. تأتي وتقول كل انسان حيوان، دي قضية كلية موجبة، نقيضها بعض الانسان ليس بايه؟ بحيوان. فهذه القضية السالبة، الجزئية السالبة نقيض الجملة الكلية الموجبة. قالوا هذا في فن المنطق امر معروف مضطرد لا نزاع فيه، ولكن مثله لا يتحقق به التناقض في فن الأصول. يعني وكأنه يقول هذه القضية، وهي ان الكلية الموجبة نقيضها جزئية سالبة، هذا امر مضطرد ومستقر في المنطق، لكن هذا لا يضطرد ولا يستقر فين؟ في علم الأصول. في علم ايه؟ الأصول. كيف ذلك؟ قال لأنه كم من نص من كتاب او سنة هو كلية موجبة، مع وجود نص آخر من كتاب أو سنة يتضمن جزئية سالبة. خلي بالك هنا المصنف يستدل على هذه المسألة التي ذكرها، وأن هذا الضابط أو القانون لا يضطرد في غير المنطق، هو وجود بعض الآيات. يعني وكأن دليل نقض هذه القضية عند المناطق في علم آخر كعلم الأصول هو الوجود، والوجود من أقوى الأدلة على فكرة. يعني الوجود من أقوى الأدلة التي يستدل بها. فهو كأنه يقول لا، أنا هذا الذي ادعيته من أن الكلية الموجبة نقيضها جزئية سالبة، لا دي غير مضطردة عندنا، دي ممكن تكون مضطردة عندكم أنتم في المنطق، لكن عندنا لا. طب إيه الدليل؟ قال الوجود. إيه الوجود؟ قال إحنا وجدنا كثير من الآيات والأحاديث تجد قضية كلية موجبة، وتجد تلاقي حديث آخر في قوة الايه؟ الجزئية السالبة. فاحنا وجدنا هنا كلية موجبة وأخرى جزئية سالبة، ولم يتحقق التناقض، وسنعرف هذا الآن. قال مع أنه لا تناقض بين النصين، يعني الذي ذكر في الآيات والأحاديث ان الاول يدل على الكلية الموجبة والاخر يدل على الجزئية السالبة ولا تناقض بينهما. قال ووجه عدم التناقض بينهما، طب ليه ما فيش تناقض بينهما؟ ليه؟ احنا عايزين نفهم ايه اللي خلى في المنطق بينهما تناقض وفي غير المنطق لا تناقض بينهما. قال ووجه عدم التناقض بينهما ان الكلية او ان الجزئية السالبة تكون مخصصة للكلية الموجبة. خلي بالك برضو نفس المسألة اللي احنا خدناها في التنبيه الاول، لابد ان احنا نفرق بين النسخ وبين التخصيص. التخصيص ماذا يصنع؟ انما هو يبين، كاشف. طب والنسخ؟ لا ده رافع، ولذلك اشترطنا التناقض فين؟ في النسخ. يعني ما ينفعش تجمع بين الحكمين، لكن في التخصيص لا، ده بيان، ولذلك تجمع بين النصين ويبقى ما فيش تعارض بينهما. فلما تيجي تقول ان انا وجدت هنا نص كلية موجبة ونص آخر هو جزئية سالبة ولا تناخد بينهما، لأن الجزئية السالبة مخصصة للكلية الموجبة، نقول يبقى خلاص يبقى أنت خرجت من المسألة هنا، لأن الكلية الموجبة المرادة هي أنك تريد أن تحكم على كل فرد فرد من إيه؟ من موضوع القضية الموجبة. حينما تأتي وتقول كل إنسان حيوان، هذه قضية موجبة، معناها إيه؟ أنك حكمت على كل أفراد الموضوع وهو الإنسان، كل فرد فرد أنه حيوان، وبالتالي لا يخرج فرد من إيه؟ منها، وإلا لو خرج يبقى ما تبقاش كلية موجبة، ما تبقاش قضية إيه؟ موجبة بهذا المعنى، إلا إذا كانت بقى إيه؟ مشروطة وحاجات تانية، يعني نريد أن نبين في أمر آخر. يبقى ده من باب إيه؟ إن أنا بينته بالقضية الأخرى، أني لم أرد كل فرد فرد من أفراد الإنسان، حينما أتي وأقول مثلا كل إنسان مثلا، أو حينما تأتي وتقول مثلا إيه كل طالب فائز، ثم تريد أن تبين أنك لم ترد الحكم على كل فرد فرد فرد، فتريد أن تبين هذا، تقول إيه إلا طالب علم الحرام، إلا طالب إيه علم الحرام. طيب أنت بينت هنا أنك لم ترد هنا أن كل طالب فرد فرد، لكن بينت أنك أردت البعض، فكان هذه في قوة الإيه الجزئية المجابة، مش الجزئية مش الكلية المجابة أصلا. قال والتخصيص في الاصطلاح هو قصر العام على بعض افراده، ما دام ان انت قصرت العام على بعض افراده يبقى انت لم ترد العموم، يبقى لم ترد الكليه، يبقى دي مش قضيه كليه اصلا. يبقى ايضا ما ذكره المصنف هنا يحتاج لتدقيق ونظر، فابحث وانظر هل هذه المساله من باب الكليه المجابه بهذا المعنى انك اردت ان تحكم على كل فرد فرد، ولا اصلا التخصيص هنا بمعنى انك قصرت العام على بعض افراده. ما دام انك قصرت العام على بعض افراده يبقى دي قضيه كليه ولا قضيه جزئيه؟ يبقى قضيه جزئيه، يبقى خرجت عن المساله التي اراد ان ينبه عليها هنا. قال بدليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، والمطلقات المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه، ايه دي قضيه ايه؟ دي كليه ولا دي قضية مهملة؟ مش احنا اصلا ذكرنا ان القضية المهملة في قوة الجزئية؟ فحينما يأتي المصنف يتكلم يقول هذه من باب القضية الكلية، يبقى لم يحقق المعنى الذي اراده في المنطق، يبقى هو يتكلم على امر اخر غير الذي يتكلم عليه من المناطقة، لان هذه القضية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء دي ليست كلية، بمعنى ان يجوز انك تريد بها كل مطلقة، يبقى أردت أن تحكم على كل فرد فرد من الموضوع، ويجوز أنك تريد أن تقصر هذا العام على بعض الأفراد فتبقى كلية إيه؟ يبقى تبقى جزئية موجبة. قال الألف واللام في المطلقات، سواء قلنا إنها موصول وصلتها اسم المفعول المقترن بها، انا سواء جيت قلت المطلقات الالف واللام ده اسم موصول وصلتها اسم المفعول ماشي، فستفيد لانها من صيغ العموم. بس خلي بالك، نعم يجوز ان انت تحمل دي على العموم، وايضا تريد ويجوز ان تحمل هذه على العام المخصوص وعلى العام الذي اريد به الايه الخصوص، يبقى دي لم يتحقق فيها انها كليه مجابه، ولذلك يأتي بعد ذلك الشرع ويبين أنه لم يرد كل مطلقة، إنما أراد أن يقصر هؤلاء المطلقات على بعض الأفراد مش على كل الأفراد. قال أو قلنا أنها تعرفية عن الألف واللام، نظر لتناسل الوصفية، أو على رأي من يرى أنها تعرفية، قال فهو في قوة، بص قال ايه في قوة، مش ما قالش كلية بقى، قال ايه في قوة الكلية المجابة، لا قد تكون كلية مذهبة وقد تكون جزئية مذهبة. يبقى ما ينفعش تقول لي في قوة الكلية المذهبة، لا أنا هذه. ولذلك هناك أن القضاء المهملة ده في قوة الجزئية أصلا، يعني القضاء المهملة المذهبة في قوة الجزئية الايه المذهبة. يبقى دي مش في قوة الكلية المذهبة، في قوة الجزئية المذهبة. قال: وقوله في المطلقات الحوامل وأولات الأحمال، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين هنا أنه أراد قصر العام المتقدم على بعض أفراده، مش كل ما هذا أصلا. يبقى ده أراد أن يبين أن القضية الأولى أصلا قضية جزئية مش كلية، بمعنى أنه أراد كل فرد فرد من الموضوع. أو أنك تقول ان هذه الاصطلاحات عند الاصوليين ده امر اخر، لان هذا يدخل فيه مسائل الاجتهاد، ويجب على المجتهد ان يعمل بايه بما ترجح عنده. لكن هذا الذي ترجح عنده لا يستطيع ان يلزم به مين، من يناظره او يناقشه. اما علم المنطق انما اتي بهذه القواعد حتى اذا اراد المناظر أو المحاور أن يناظر خصمه وأن يحصره في معنى حتى لا ينتشر البحث، يأتي له بالألفاظ التي لا تحتمل معنى آخر. نعم، والمطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء على فكرة تحتمل الكلية والجزئية. لكن لما يقول إيه وكل مطلقة تتربصنا كده، يبقى ده ما يبقى لم يرد أن يخرج شيء، يبقى أراد كل فرد فرد. تعرف لما يجي بعد كده ويخرج من هذا صنف، يبقى ده نسخ مش تخصيص، يبقى ده مش بيان. قال: في قوة الايه الجزئية السالبة يعني وأولاة الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فجاء هنا وأراد إيه البعض، فقال هذه في قوة الجزئية. طب ليه ما جاش وأولاة الأحمال، ما قالش الكلية؟ ما هو أولاد دي برضو تستخدم بمعنى إيه العموم. مش معنى أراد هنا، لأنه هو نظر هنا إلى المعنى الشرعي، لأنه نظر إلى معنى شرعي. أيوة أنا وأنت نعم نتكلم بهذا الأسلوب، لكن لما تيجي تناقش بقى مثلا بعض الذين ألقوا الشبهات، فيجي يقول لك، تيجي تقول لا دي الآية الأولى لم يرد بها كل فرد فرد، وإنما بين أنه أراد قصر العام على بعض أفراده بدليل الآية الأخرى كتو كتو نبين له. يبقى لا نخلط بين مصطلحات العلوم. فمعنى ان هذه جزئية في معنى ايه بعض المطلقات لا يتربصن بانفسهن ثلاثة ايه قروء، فكانت هذه جزئية سالبة، وبالتالي على قول المصنف لا تكون مناقضة وليست نقيض الكلية المجابة والمطلقات لا تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء. وبناء على هذا يقول أن هناك فرق بين ما ذكره المناطق وبين هذه المعاني في الكتاب والسنة. على فكرة ما أراد المصنف الصواب، لكن هذه القضية فقط هي أنه أنزل هذه المعاني بالمعنى المنطقي حتى يقول أن هذه ليست يعني ايه، او تكون هذه مخالفة للمناطق. لا، ان هذه اصلا لم يتحقق فيها شروط المناطق اصلا، وان هناك فرق بين العام الذي دخله التخصيص وبين التناقض. وذكر مثالا اخر، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبناء على ما ذكرنا اقرأ وابدأ، حاول تدرب نفسك. هل هذا المثال ينطبق على ما أراده المناطق من وجود الشروط لتحقيق المعنى أنها قضية كلية موجبة، ولا أن المصنف أنزل المهملة في قوة الكلية؟ وهو ذكر أن القضية المهملة في قوة الجزئية، ولذلك لما ذكر هناك في تقسيمات القضايا ذكر أنها إيه؟ أنها ستة أقسام مش ثمانية. ولذلك لابد أنك تبقى مدرك ماذا أراد المصنف وماذا يعني أراد غيره من العلماء. قال المصنف رحمه الله: ونقض الشرطية، لأن احنا قلنا أن التناقض قد يكون في القضية الحملية وقد يكون في القضية الشرطية. قال طب وتناقض، أي ونقيد، ونقيد الشرطية يعرف من نقيد الحملية. يعني كما عرفت أن التناقض في الحملية فهذا لابد من وجوده في الشرطية أيضا. ويشترط لتناقضهما يعني في الشرطية إيجاد المقدم والتالي، أو اتحاد المقدم والإيه والتالي. لا ثانية واحدة، طيب قالها هنا المصنف رحمه الله تعالى: ونقيض الشرطية يعرف من نقيض الحملية ويشترط لتناقضهما اتحاد المقدم والتالي والزمان والمكان واختلاف الكيف مع اختلاف الكم في المصورات. فقولك مثلا: كلما كان هذا إنسان كان حيوان، نقيض قد لا يكون إذا كان هذا إنسان كان حيوان. وقولك: ليس البتة إن كان هذا إنسان كان حجر، نقيضه قد يكون إذا كان هذا إنسان كان حجر. وبالعكس فيهما، وقس على ذلك باقيها، أي باقي الشروط التي ذكرها. فيأتي السؤال هنا: ولما ندرس هذه القضايا؟ يعني ليه كده؟ يعني احنا لابد ان احنا نعرف يعني التناقض، يعني ايه كيف يعني تحقق التناقض في القضيتين. قال: ومن فوائد معرفة التناقض انك اذا اقمت الدليل على صحة نقيض قول الخصم فكأنك أقمته على بطلان دليله، لأن صحة النقيض يلزمها بطلان نقيضها. وإذا أقمت الدليل على بطلان قولك فكأنك أقمته على صحته، لأن بطلان النقيض يلزمه صحة النقيض أو نقيضه هكذا. وهذا ما يطلقون عليه الاستدلال المباشر. مش احنا قلنا أن التناقض يعني بين طرفين، الإثبات والنفي؟ أي، فإن أثبتت الإجاب يبقى قلت على القضية الأخرى أنها إيه؟ باطل. لأنك إن أثبتت قضية يبقى على طول القضية المناقضة لها منفية. فأنت مثلا إما أن تكون تقول زيد قائم ليس بقائم، فإن أثبتت أنه قائم يبقى نفيت ادعاء من يقول انه ليس بايه بقائم. طب وان اثبتت انه ليس بقائم يبقى على طول، ان اثبتت انه ليس بقائم يبقى لابد ان تنفي انه ايه انه قائم. فبناء على معرفة التناقض يمكن ان تستدل اما بابطال القضية المقابلة لنقض القضية التي تدعيها، اما ان تبطل نقض القضية التي تدعيها، او ان يأتي الخصم فيبطل قضيتك فتثبت ايه قضيته، او ان نفى قضيتك ثبت ايه ثبتت قضيته. يبقى معرفة القضية او التناقض تحتاج ايضا اليها في امور كثيرة في الاستدلال، وهذا ما يسمى او يطلق عليه بالاستدلال الايه المباشر. قال فصل في العكس، وهذا نبدأ به المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن هناك تنبيه، لابد ان تعرف ان هذا العلم يحتاج لصبر، ومحتاج ان تفهم ماذا يريد المصنف من كلامه. وكما اتفقنا افهم الكلام وعرضه على او ضعه في خزينة العقل، ثم اعرض هذا الكلام على كتاب الله وسنته وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فان وجدت هذا العلم مخالف للكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط، وان وجدته موافقا فالحمد لله ان وفقنا الى ما لا يخالف الكتاب والسنة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.